ما علمك الله وأجهله؟ أخبرني عن الصلاة. فقال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، كاينش رواية قدر رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحين يسجد لها الكفار. ثم صلي، هذه ماشي على إطلاقها، الناس اللي كيترقبوا وكيتعاهدوا ذيك الوقت. نعم، أما وردت أحاديث كثيرة ولي درس خاص في هذا، حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وما تركهما. الناس اللي كيقولوا بأنهما قضاء، ولكن قضاء مرة واحدة، ماشي يداوم عليهم. والصحابة اللي كانوا كيصليهم وكان كيضرب عليهم عمر كان يقول: أنا رأيت رسول الله فلا أزال أصليهما، فمن شاء أن ينحضج فلينحضج. اللي بغى يضرب رسول الحيط يضرب رسول الحيط. وكان أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وابن حزم أطال النفس في هذا في المحلى. فالمهم، وهذا لعلنا إن شاء الله في كتاب الفقه نبين هذا أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الصلاة، أول شيء أخبره عن صلاة الصبح ثم عن وقتها، ثم قال له بأن صلاة الصبح مشهودة محضورة، معنى مشهودة يعني تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويحضرها أهل الطاعات، هذا معنى محضورة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأين يجتمعون؟ كي يجتمعون في صلاة الصبح. ولذلك قال الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنا أي يشهدها أو يشهد القراءة الملائكة حتى يستقل الظل بالربح، حتى يستقل الظل بالربح، معناه أن يقوم مقابله من جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا المشرق، هذه حالة الاستواء. ولكن تخصيص الرمح بالذكر لأن العرب أهل بادية، لذلك قال العلماء إذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار كيركزوا الرماح في الأرض ثم كينظروا إلى ظلها، ثم ينظرون إلى ظلها. وهذه معروفة في البادية، كيعملوها إلى الآن، كيشبر العكاز وكيركزوا وينظرون إلى ظله، وكاين اللي كيعبر بالآثار ديالو. ثم قال له: أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم. اسم إن محذوف هنا، هو ضمير الشأن، إنه ومعنى تسجر جهنم، يعني هناك يوقد عليها إيقادا بالغا. وأهل العرب يختلفوا، هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ منهم قال بأنه عربي مشتق من الجهومة، وهي كراهة المنظر، يقولوا شوف وجه ديالو مجهوم. وقيل من قولهم بئر جهاب أو جهاب، يعني عميقة، فإذا كان على هذا لا تصرف، تمنع من الصرف لعلتين: للعالمية والتأنيث. الأكثرون قالوا هي عجمية ولكن معربة، ومنعوا صرفها أيضا للعالمية والعجمة. فاللي كيقول بأنها عجمية ولكنها عربت كيقول منوعة من الصرف، المانع لها من صرف العالمية والعجمة. واللي كيقول بأنها عربية المانع لها من صرف العالمية والتأنيث، كما سبق في الأجرومية. مش يتكلمنا على قضية المنوع من الصرف، لابد فيه من علتين. إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، إلا ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث والجمع الذي التي قامت مقام علة وعلة. المهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن حينئذ تسجر جهنم. قلنا اسم إن ضمير الشأن، فإنه ذلك الضمير لي. فإذا أقبل الفيء فصلي، إذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني طبعا مشهودة يشهدها الملائكة، محضورة يحضرها أهل الطاعات، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء يجوز لنا؟ فالوضوء ويجوز فالوضوء، علمني الوضوء، حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، الوضوء بالفتح، ان كاين الوضوء وكاين الوضوء، الوضوء بالفتح شنو هو؟ ها؟ والوضوء الفعل، الوضوء هي الإناء، والوضوء الفعل. فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه، يعني الفم ديالو وفمه، وخياشيمه، خياشيم جمع خيشم يعني أقصى الأنف، لا، وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف يعني بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك. مهم الخياشيم هي أقصى الأنف. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله. فإن هو قام، يعني كيف شي رواية، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عامر بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي جليل، حدثه عامر بهذا الحديث، فقال له أبو أمامة: يا عامر بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني هذا الشيء كامل، هذا الثواب اللي كتقول على أنه الخطايا دياله كتسقط من وجهه ومن أطراف لحيته ومن فمه ومن خياشمه ومن يديه ومن أصابعه ومن رأسه ومن أطراف شعره ومن خطأ من أنامل رجليه، قالوا هذا كامل كتعطل الرجل واحد في وقت واحد في مقام واحد. فقال عمر: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله، على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عدى سبع مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك، ولكني سمعته أكثر من ذلك. إذن فهذا الحديث يبين لنا أن عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه لما أسلم، وقد سبقت قصته ولكن مختصرة، لما أسلم يعني هو في الجاهلية الفطرة دياله كان كيشوف ذيك الشيء اللي كيقوموا به ضلال، إن عبادة الأوثان، كيف يعبدون حجرا لا يضر ولا ينفع، بل هم ينفعونه، ومن اللي كينحتوه ومن اللي كيصنعوه. لكن لما وصلوا الخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كاين واحد الرجل كيخبر أخبارا، ركب على الراحلة دياله وجاء عند الرسول، وجدوا متخبع لأن القوم دياله غضبان عليه، فتلطف حتى دخل عليه وسأله: من أنت أو ما أنت؟ قال له انا نبي. قال له شكون يعني شنو هو النبي؟ قال له ارسلني الله. قال له بشر ارسلك؟ قال له ارسلني بصلة الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك ان يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له فمن معك يعني شكون معك على هذا الدين؟ قال له الحر والعبد. وقال كان معه حينها ابو بكر وبلال. وقال له انا مش انت معك. قال ولكن ما تستطعش تصبر ولا سيما في هذا اليوم، ما كتشوفش الحال ديالي انا والحال ديال الناس، غير كنتخبعوا على الناس ورا القوم ديالي غضبانين عليا. لما قدم المدينه بدا كيسال على قدوم النبي عليه الصلاه والسلام، وحتى خبروه بانه قدم والناس اليه صراع وعموا بقتله فلم يستطيعوا. اكتعاج عنده، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتعرفني؟ قال له نعم. قال له انت اللي تلقيتك في مكه واسلمت اذا؟ فقال له يا رسول الله علمني مما علمك الله واجهله. فساله عن ماذا؟ عن الصلاه. فعلمه الوضوء، هذا من جواب الحكيم، علمه الوضوء. ثم علمه ماذا؟ صلاه الصبح وقتها، وعلمه ايضا صلاه الظهر، وعلمه صلاه العصر، وعلمه صلاه المغرب وصلاه العشاء. ثم ذكر له فضل الوضوء وان خطايا المتوضئ تسقط من اصابع يديه ومن وجهه ومن لحيته ومن فمه ومن خياشمه ومن انامل رجله. ولما حدث بهذا الحديث حدث ابا امامه، ابو امامه قال له انظر ماذا تقول، يعني كيف هذا الثواب كامل يعطى لرجل واحد في مقام واحد؟ فقال له شوف انا كبر السن ديالي ورق عظمي ورا الاجل ديالي اقترب، ويعني ما بي حاجة ان اكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا انا ما سمعتش غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا اربع، حتى عدس بعض المرات لانه سمع من الرسول هذا. فهذا فيما يتعلق بقصة عامر ابن عبسة وفي اسلامه. هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم، تحدثنا عن ماذا؟ عن اسلام ابي ذر الغفاري واسلام ضماد واسلام عمرو بن عبسة. اذا الدرس محصل ان شاء الله ولا لا؟ يلا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما وبعد. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن صور من اذى قومه عليه الصلاه والسلام له، وتحدثنا ايضا عن اسلام حمزه، وتحدثنا ايضا عن اسلام ابي ذر الغفاري، وذكرنا ان قصة حمزة ضعيفة. ثم تحدثنا عن اسلام ضماد الازدي، وقصة اسلام ابي ذر صحيحة، كذلك قصة اسلام ضماد الازدي، وايضا قصة اسلام عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة. واليوم ان شاء الله باش نوقفوا على قول عتبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعن مخاصمته للرسول، والعرض اللي كان كيعرض على الرسول المناصب والمال والنساء. وهذا فيه كلام طويل جدا، لكننا نشير إليه إشارة سريعة فقط، وذلك أن جابر بن عبد الله قال اجتمع قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، ولاحظنا للأسئلة التي وجهها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأسئلة التي توجه الآن للدعاة وللمشايخ، فيقولون: أنتم أفضل أم فلان؟ أنتم أفضل أم فلان؟ وهذا فيه معنى الإعجاز. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له: أنت خير أم عبد الله؟ شكون أفضل، أنت ولا الأب ديالك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إن خيرا من إجابته السكوت، خير من إجابتهم السكوت. إذا نطق السفيه يوما فلا تجبه، فإن خير إجابته السكوت. فقالوا: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، قد عبدوا الآلهة التي عبت أنت، إذا زعمت أن هؤلاء خير منك فهؤلاء قد عبدوا هذه الآلهة التي عبت والتي تطعن فيها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما كان بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباء فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال: اسمع، قبل أن نذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف وقفة سريعة عند عرض هذا اللعين. أولا، اجتمعوا وأتمروا وخططوا للقضاء على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يفعلون الآن في عصرنا. فقالوا: انظروا رجلا له دراية بالسحر، له دراية بالكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل. شوفوا شي واحد يكون كيعرف السحر وكيعرف الكهانة وكيعرف الشعر، يجي لهذا الإنسان اللي فرق الجماعة ديالنا وشتت الأمر ديالنا وكيعيب الدين ديالنا، يتكلم معه ويشوف شنو ماشي يرد عليه. قالوا: ما كنشوفوش شي واحد عنده دراية بالسحر والكهانة والشعر إلا عتبة بن ربيعة. قالوا له أنت يا أبا الوليد خصك تمشي عنده وقل له هذه المسائل. فقال نعم. مشى عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد شكون أفضل أنت ولا الأب ديالك؟ الرسول سكت. قالوا شكون أفضل أنت ولا عبد المطلب؟ الرسول سكت. قالوا إذا كنت كتزعم أن هؤلاء خير منك، هذا امرأة عبد الآلهة اللي كتعيب علينا أنت عبادتها واللي كتشتمها، فإذا كان إذا كنت أنت خيرا منهم تكلم باش نسمعوا القول ديالك. ثم حلف له. قال له ما كاينش شي واحد محبوب عند أهله دخل السؤم والذل على أهله بحالك. علاش؟ لأنك كنا مجموعين وجيت أنت وفرقت جماعتنا، وأيضا الأمر ديالنا كان مجموع، جيت أيضا بهذه الدعوة وستت أمرنا، وكان الدين ديالنا ما كاينش واحد يتجرأ على النيل فيه ومنه، حتى جيت أنت وعبت ديننا، عبت ديننا، وكنا عندنا قيمة عند العرب، والآن فضحتنا بين العرب وفي العرب، حتى اشتهر بينهم وطار فيهم أن قريشا فيهم واحد الساحر، وأن في قريش ساحرا، وأن في قريش كاهنا. شنو كتنتظر حتى يبداو يتنادوا على بعضهم على بعض بسلاح بالسيوف حتى نفني بعضنا بعضا؟ ثم بدا كيعرض عليه الآن هذه مقدمة وتوطئة وفدلك بين يدي العرض باش يعرض عليه. قال له أيها الرجل أنت رجل عظيم، إذا كنت محتاج، إذا كنت محتاج للأموال، بك الحاجة للمال، بغيت تكون غني، أردت أن تكون غنيا، حنا باش نجمعو لك الأموال حتى تكون أغنى قريش رجلا، أنت اللي باش تكون المليار ديال قريش، لك علي نفسك في الأموال حتى نغنيوك، ولكن هذا الشيء يعني عندك أيضا كيعمل لك هذا الشيء وكيجعلك باش تتكلم، لأن عندك غرض في الزواج وكتبغي مثلا تزوج، يعني إن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش من أي قبيلة من أي طائفة نزوجوك عشرة ماشي غير وحدة. فهذه العروض هي الموجودة الآن، داعية لما كيكون عنده مواقف وكيبين للناس الحق وكيوضح لهم المحجة والطريق الصحيح ويبين لهم الولاء والبراء، كتكون عليه هذه العروض الأموال والوظيفة والنساء. لكن هل سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أجابهم لعروضهم وهل تنازل عن مبدئه؟ لا والله. قال الرسول أفرغت؟ أعطاه الفرصة باش يتكلم باش يسمع ما عنده. قال له أفرغت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ علي هذه الآيات من سورة فصلت فقال عتبة حسبك اكفي ما عندك غير هذا؟ فقال لا. وفي رواية أنه قام إليه وقال أنشدك يا محمد اسكت علي. وفي رواية أنه سد أذنيه لما اسمع فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. غلق الأذنين ديالو وبدك يقول له أنشدك الرحيم بارك حسبك. قال له عندك غير هذا أو ما عندك إلا هذا؟ قال الرسول هذا اللي عندي. فرجع عتبة إلى قريش فقالوا وما وراءك؟ كاين شي رواية؟ قال والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به ولعله صبا. جاء الوجه ديالو مغير. سحره محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما وراءك؟ فقال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. لا من شيء، يعني يجي لكم البال ديالكم باش تكلموا به الرسول هذا الرجل إلا وكلمته به. قالوا هل أجابك؟ قال نعم. قال والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك يكلمك بالعربية وأنت عربي فلا تدري ما قال؟ الويل لك، كيف تزعم أنك ما عرفت ماذا قال وهو يكلمك باللغة العربية وأنت عربي تتكلم اللغة العربية الفصحى؟ فقال لا والله ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. أنا اللي فهمت منه الصاعقة كصاعقة عاد وثمود. هذه القصة معروفة وقد طعن فيها كثير من العلماء. لماذا؟ والمدار فيها على الأجلح الكندي. والأجلح هذا وثقه ابن معين وضعفه النسائي وأبو حاتم وأحمد. وإن كان ابن معين والعجلي وثقاه ورضيه ابن عدي والحديث رواه أبو يعلى في مسنده وابن هشام في سيرته والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد كما في المنتخب والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذن من نظر إلى توثيق ابن معين والعجلي وإلى رضاء ابن عدي على الأجلح حكموا عليه أن الحديث حسن، ومن نظر إلى تضعيف أبي حاتم والنسائي وأحمد حكموا عليه بالضعف، ولكن كما قال الإمام أحمد ابن معين أعرف بالرجال منا. فالحديث وإن تكلموا فيه حسن إن شاء الله كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فلذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، لأنه ورد هذا الحديث وهذه القصة عند ابن إسحاق في المغازي بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ولكن وصله عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي من طريق أخرى من حديث جابر، هو الحديث الذي ذكرنا لكنا كما في تفسير ابن كثير في المجلد الرابع والصفحة لعلها صفحة 90 الصفحة 91. قال الشيخ الألباني وسنده حسن إن شاء الله تعالى، وسنده حسن إن شاء الله تعالى. إذن هذه القصة فيها أن عتبة عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف والمال والمناصب، المناصب والشرف والمال والنساء، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم آيات من سورة فصلت. ورد في هذه القصة زيادة أخرى لكنها ضعيفة ولذلك أعرضنا عليها، وذلك أن أبا جهل قالوا ذهب إليه وقال له أنت تقول كذا وكذا في محمد وأنه قرأ عليك القرآن ما فهمت منه إلا صاعقة كصاعقة عاد وثمود، ثم ظنه أنه قد صبأ كما يقولون، فلا زال به أبو جهل حتى طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأنه ساحر وقال بأنه مجنون، بعد أن قال كلامه لا يشبه كلام السحرة ولا كلام الكهنة ولا كلام الشعراء، ثم طعن فيه. وقد سبق مثل هذا في الدرس الماضي، ذلك أن قصة عتبة سبق منها أن أبا جهل ذهب إليه ولا زال به حتى طعن في القرآن وطعن في السنة. والقصة ضعفها الشيخ مقبل وحسنها بعضهم كالحاكم صححها ووافقه الذهبي. لذلك قال لما قال له قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، فقال فقل فيه قولا يبلغ قومك بأنك منكر له. قال ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، فقال دعني فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وقد سبق هذا في الدرس الماضي. فإذا هذه القصة من غير هذه الزيادة قصة حسنة، قصة حسنة، لأن وإن كان فيها الأجلح الكندي فقد وثقه ابن معين والعجلي ورضيه ابن عدي. أيضا كفار قريش بعدما حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من غير جدوى بدأوا يعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الآيات والمعجزات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض، والأرض المراد بها هنا المراد بالأرض مكة، المراد بالأرض مكة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أي من مكة ينبوعا، الينبوع عين غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء من غير أن تقطع، لذلك قالوا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أي عينا غزيرة، أو تكون لك جنة من نخيل وعينا كن لك بساتين أو بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تفجر الأنهار خلالها معنى خلالها وسطها، أو تسقط السماء كما زعمت. كيف يقولون كما زعمت؟ تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، معنى كسفا قطعا، ويعنون بقولهم كما زعمت قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، فلذلك قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، كقبيلة ككفيلة يعني مقابل ملائكة يشهدوا على أنك نبي وعلى أنك مرسل، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، تنزل علينا من السماء كتابا فيه تصديقك بأنك رسول من عند الله وأنك نبي من عند الله، لذلك قالوا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي، هذا تعجب، تعجب من ماذا؟ من اقتراحاتهم عليه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ما أنا إلا بشر، فهل هنا معناها ماذا؟ النفي. سبق أن بينا في اللغة العربية في كتاب المياه كم؟ أربعة، المعنى الأول أن تكون الاستفهام وهذا الأصل فيها، المعنى الثاني أن تكون بمعنى النفي كما هنا، وكما قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولذلك قلنا هذا إذا كان هناك إلا، إذا كان هناك إلا، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. فقلنا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي ما كنت إلا بشرا رسولا. والمعنى الثالث بمعنى الحرف قد، قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أتى على الإنسان حين، معنى قد أتى، قد أتى. وتأتي بمعنى الأمر كما قال الله في الخبر فهل أنتم منتهون، معنى هل هنا انتهوا. لذلك معناها هنا في هذه الآية النفي، أن هل تكون بمعنى النفي وتكون بمعنى قد وتكون بمعنى الاستفهام وتكون بمعنى الأمر وتكون بمعنى الأمر. فإذا هذا معنى قوله باختصار، الله تعالى أعلم. فبدأوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات، وطلبوا منه انشقاق القمر فحدث، ولكنهم ما زادهم ذلك إلا جحودا وعنادا وإصرارا على الكفر. وكما قال الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، فقال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إني فاعل، لكن إذا كفروا أعذبهم عذاب لا أعذبه أحد من العالم. فالمهم طلبوا منه انشقاق القمر كما ورد في حديث البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، مسألة الآية، هل الآية والمعجزة شيء واحد أم هناك بينهما فرق؟ من العلماء من يرى بينهما فرق، هذا ألف فيه العلماء رسائل لا نتوسع فيها. والمهم الآية والمعجزة على الراجح شيء واحد، شيء واحد، إن كان الخلاف بينهم بأن الآية تكون في بداية النبوة والمعجزة تكون بعد نزول الوحي، ولكن هذا التفريق من غير دليل يحتاج إلى دليل. ولذلك شيخنا عبد الله بن الصديق بصرف النظر عن عقيدته له كتاب، بل العلماء بحثوا هذه المسألة بحثا أشبع الحديث فيه. كذلك ورد من حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله شقين، فقال النبي اشهدوا، طلب من ربه أن ينشق القمر فأجاب الله طلبه. وما ورد أنه انشق القمر نصفين وطلبوا منه أن يدخل النصف الأول في كمه الأيمن والنصف الثاني في كمه الأيسر، في كمه الأيسر الكم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك ورد أن البعض قال بأن كفار قريش قالوا حتى يرد علينا الصفار الناس اللي كانوا بعادين يعني في التجارة في السفر حتى يجيو نسقسيهم. لما جاءوا سألوهم عن انشقاق القمر فقالوا نعم، فقالوا والله سحر ابن أبي كمشة عم الأرض كلها، عم الأرض كلها. ولذلك البعض قال وهناك نزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن رواية يعرض ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. انشق القمر لكنهم كذبوا كما طلبوا، لكنهم قالوا هذا سحر وإني رواية يعرض. فسمى انشقاق القمر آية ولم يفرق بين الآية والمعجزة كما فرق بعض العلماء بغير دليل. كذلك ذكر العلماء في مسألة انشقاق القمر كلاما طويلا، منهم من قال لم يحدث انشقاق للقمر أبدا، أنكروا معجزة انشقاق القمر، قالوا هذا يكون من علامة الساعة الكبرى عند قيام الساعة، قال سيحدث هذا. أما انشق القمر في عصر رسول الله قالوا بأن هذا لا يصح، والراجح أن انشقاق القمر وقع في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وليس مرتين، ولكنهم كذبوا وكفروا واستمروا على كفرهم وقالوا هذا سحر. كذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له الكفار قريش ادع لنا ربك